حديث علي وابن عباس ومعاوية رضي الله عنهما سيأتي. هذا أحفظ المدارج عندي وبه يجمع بين الأدلة. وقوله إن النوم ليس حدثا في نفسه هو الظاهر. وحديث الباب وإن أشعر إلى أنه أصل هو اللفظ أعم من الشرح. يعني لو قلنا باللفظ اللي ذكره المصنف في باب كذا فاللفظ داخل فيه الشرح، لكن لو قلنا بالشرط فالشرط لم يذكره المصنف أصلا وإنما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا أقرب المدارج عندي وباليمنى من الأدلة. وقوله إن النوم ليس حدثا في نفسه والظاهر. وحديث الباب وإن أشعر بأنه من الأحداث باعتبار اقترانه بما هو حدث بالإجماع فلا يخفى ضعف دلالات الاقتران وسقوطها عن الاعتبار عند أئمة الأصول. والتصريح بأن النوم مضنة استطلاق الوكاء كما في حديث معاوية رضي الله عنه واسترخاء المفاصل كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما مشعر أتم إشعار بنفس كونه حدثا في نفسه. وحديث إن الصحابة كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون من المؤيدات لذلك. ويبعد جهل الجميع منهم كونه ناقضا. والحاصل أن الأحاديث المطلقة في النوم تحمل على المقيدة بلفظ الجاح وقد جاء في بعض الروايات بلفظ الحظ. والمقال الذي فيه منجبر بما له من الطرق والشواهد وسيأتي. ومن المؤيدات لهذا الجمع حديث ابن عباس رضي الله عنهما الآتي له: فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني. وحديث إذا نام العبد في الصلاة إباه الله به ملائكته. أخرجه الدارقطني وابن الشاهين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والبياقي من حديث أنس رضي الله عنه. وابن الشاهين أيضا من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. وفي جميع الطرق فيه مقال. وحديث من استحق النوم وجب عليه الوضوء عند البياقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد صحيح. ولكنه قال البياقي روي ذلك مرفوعا ولا يصح. وقال الدارقطني وصفه أصح. وقد فسر استحقاق النوم بوضع الجنب. فإذا قال النووي في شرح مسلم بعد أن ساق الأقوال الثمانية التي أسلفناها ما نهضه واتفقوا على أن زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر بالخمر أو النبيذ أو البنج أو الدواء ينقض الوضوء سواء قل أم كثر وسواء كان ممثلا مقعدة أم غير ممثلها. وفي البحر أن السكر كالجنون عند الأكثر. وعند المسعودي أنه غير ناقض إن لم يغش. فإذا في الأخرى قال النووي في شرح مسلم قال أصحابنا وكان من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا ينتقض وضوءه بالنوم مضجعا. في الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطه ثم صلى ولم يتوضأ. وفيه أنه أخرج الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظون للصلاة حتى أني لا أسمع لأحدهم غطيطا ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. وفي لفظ أبي داود زيادة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي الكلام عليه. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء الساس فمن نام فليتوضأ. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء الساس فإذا نامت العيناء استطلق الوكاء. رواه أحمد والدارقطني. السهو اسم لحلقة الدبر. وسئل أحمد عن حديث علي ومعاوية رضي الله عنهما في ذلك فقال حديث علي أثبت وأقوى. أما حديث علي رضي الله عنه فأخرجه أيضا الدارقطني وهو عند الجميع من رواية بقية عن الوبين بن عطاء قال الجزجاني واهم وأنكر عليه هذا الحديث عن محفوظ بن علقمة وهو ثقة. وأنكر عليه هذا الحديث عن محفوظ بن علقمة وهو ثقة عن عبد الرحمن بن عائل وهو تابعي ثقة معروف عن علي رضي الله عنه. لكن قال أبو زرعة لم يسمع منه. قال الحافظ وفي هذا النفي نظر لأنه يروي عن عمر رضي الله عنه كما جزم به البخاري. وأما حديث معاوية رضي الله عنه فأخرجه أيضا الدارقطني والبيهقي وفي إسناده بقية عن أبي بكر وفي إسناده بقية عن أبي بكر بن أبي مريم وهو ضعيف. وقد ضعف الحديثين أبو حاتم وحسن المنذري وابن الصلاح والنووي حديث علي رضي الله عنه قوله وجاء الوكاء الوكاء بكسر الواو الخيط الذي يربط به الخريطة والسه بفتح السين المهملة وكسر الهاء السهي وكسر الهاء المخففة الدبر والمعنى اليقظة وجاء الدبر أي حافظة ما فيه من الخروج لأنه ما دام مستيقظا حس بما يخرج منه. والحديثان يدلان على أن النوم مظلة النقض إلى أنه بنفسه ناقض وقد تقدم الكلام على ذلك الذي قبله. وأن عباس رضي الله عنهما قال جئت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقمت إلى جنبه الأيسر فأخذ بيدي فجعلني من شده الأيمن فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني قال فصلى 11 ركعة رواه مسلم. هذا طرف من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وقد اتفق الشيخان على إخراجه وفيه فوائد وأحكام ليس هذا محل بسطها. قوله إذا أغفيت الإغفاء والنوم أو النعاس ذكر معناه في القاموس وفي الحديث دلالة على أن النوم اليسير حال الصلاة غير ناقض وقد تقدم في الكلام على ذلك. وعن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون رواه أبو داود. الحديث أخرجه أيضا الشافعي في الأم ومسلم والترمذي قال أبو داود وزاد شعبته عن قتادة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو الترمذي من طريق شعبة لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظون للصلاة حتى أني لأسمع لأحدهم رقيقا ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. قال ابن المبارك هذا عندنا وهم جلوس. قال البيهقي وعلى هذا حمله عبد الرحمن بن مهدي والشافعي. وقال ابن قطان هذا الحديث سياقه في مسلم يحتمل أن ينزل على نوم الجالس وعلى ذلك نزله أكثر الناس لكن فيه زيادة تمنع من ذلك. رواها يحيى بن قطان عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة فيضعون ذنوبهم فمنهم من ينام ثم يقوم إلى الصلاة. وقال ابن دقيق العيد يحمل هذا على النوم الخفيف لكن يعارضه رواية الترمذي التي ذكر فيها الغطريق. وقال رواه أحمد من طريق يحيى بن القطان والترمذي عن بندار بدون يضعون جنوبهم وأخرجه بتلك الزيادة البيهقي والبزار والخلال قوله تخفق رؤوسهم في القاموس خفق فلان تحرك رأسه إذا نعس. والحديث يدل على أن يسير النوم لا ينقض الوضوء إن ثبت التقرير لهم على ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقدم الكلام في الخلاف على ذلك. وعن يزيد بن عبد الرحمن عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من نام ساجدا وضوء حتى يضجع فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله. رواه أحمد ويزيد هو الدالاني. قال أحمد لا بأس به. قلت وقد ضعف بعضهم حديث الدالاني هذا لإبطاله. قال شعبة إنما سمع قتادة من أبي العالية 4 أحاديث فذكرها وليس هذا منه. الحديث أخرجه أيضا أبو داود والترمذي والدارقطني ولو لا وضوء على من نام قاعدة إنما الوضوء على من نام مضطجعا فإن من نام مضطجعا استرخت مفاصله. وأخرج البيهقي بلفظ لا يجب الوضوء على من نام جالسا أو قائما أو ساجدا حتى يضع جنبه. ومداره على يزيد أبي خالد الدهلاني وعليه اختلف في الألفاظ. وضع الحديث من أصله أحمد والبخاري فيما نقله الترمذي في فعل المفردة. وضعفه أيضا أبو داود في السنن وإبراهيم الحربي في علل والترمذي وغيره. قال البيهقي في الخلافيات تفرد به أبو خالد الدلالي وانكره عليه جميع أئمة الحديث. وقال في السنن أنكره عليه جميع الحفاظ وأنكروا سماعه من قتال. وقال الترمذي ورواه سعيد بن ابي عروبه عن قتادة عن عباس رضي الله عنهما من قوله ولم يذكر ابا العاليه ولم يرفع. ويزيد الزهلاني هذا الذي ضعف الحديث به وساقه ابو حاتم وقال النسائي ليس به بأس. وكذلك قال احمد كما حكاه المصنف. وقال ابن علي في حديثه لين واصرف ابن حبان فقال لا يجوز الاحتجاج به. وقال الذهبي في المغني مشهور حسن الحديث. ورواه ابن علي في الكامل من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده حديث لا وضوء على من نام قائما او راكعا. وفيه ماتي بن هلال وهو مستاهل بوضع الحديث. ومن رواية عمر بن هارون البلخي وهو المشهور. ومن رواية مقاتل بن سليمان وهو مذهب. ورواه البيهقي من حديث حذيفة رضي الله عنه قال كنت في مسجد المدينة جالسا أقصى ظنني رجل من خلف فالتفت فإذا أنا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقلت هل وجب علي الوضوء؟ قال لا حتى ترى دم. قال البيهقي تفرد به بحر بن سليمان السقاء وهو مسروق لا يحتج به. ورواه البيهقي من طريق يزيد بن قصيف عن ابي هريره رضي الله عنه انه سمعه يقول ليس على المحتب النائم ولا على القائم النائم ولا على الساجد النائم وضوء حتى يضجع فاذا اضطجع توضا. قال الحافظ اسناده جيد وهو موقوف. والحديث يدل على ان النوم لا يكون ناقضا الا في حاله الاضطجاع وقد ثبت انه ماشي. نكمل الأول الخامس. نكمل الأول الخامس. الحمد لله رب العالمين ورب الله وعلى آله وصحبه ومن شبع هداه وبعد. يعني أصاب الشارح الكلام المقرر على هذه الأحاديث بما لا يفيد كثيرا ولست أدري كيف أغفل المصنف والشارح كلاهما كلام البخاري رحمه الله تعالى مع أنه بوّب بابين في هذا الأمر أو في هذه المسألة وفيهما فوائد جمع. الباب الأول مجلد واحد صفحة 346 باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل أو المثقل. ظاهر هذا في التبويب أنه يفرق بين حال وحال أو وقت نوم ونوم آخر. واضح من الباب أم ليس واضح؟ واضح. طيب الحديث الذي ذكره قال عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنها قالت أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي فقلت ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء وقالت سبحان الله. فقلت آية؟ فأشارت أي نعم. فقلت حتى تجلاني الغشي وجعلت أصب فوق رأسي ماء. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار إلى آخر الحديث. محل الشاهد للباب عند البخاري ما هو؟ فعل أسماء. فقمت حتى تغشاني الغشي أو الغشي. نعم. فالحافظ قوله باب من لم يتوضأ أي من الغشي إلا من الغشي المثقل أو المثقل، فالاستثناء مفرغ. والمثقل بضم الميم وإسكان المثلثة وقصر الفاء ويجوز فتحها. وأشار المصنف بذلك إلى الرد على من أوجب الوضوء من الغشي مطلقا. والتقدير باب من لم يتوضأ من الغشي إلا إذا كان مثقلا. طبعا نتكلم في إيه؟ قول تجلاني أي غطان. قال ابن بطال الغشي مرض يعرض من طول التعب والوقوف. الشيخ مداد علق عليه وقال وقد يعرض للإنسان أيضا عند رؤيته أو سماعه ما يدهشه، وهو ضرب من الأغماء إلا أنه دونه. وإنما صبت أسماء الماء على رأسها مدافعة له، ولو كان شديدا لكان كالإغماء وهو ينقض الوضوء بالإجماع. وكونها كانت تتولى صب الماء عليها يدل على أن حواسها كانت مدركة، وذلك لا ينقض الوضوء. ومحل الاستدلال بفعلها من جهة أنها كانت تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يرى الذي خلفه وهو في الصلاة، ولم ينقل أنه أنكر عليها. هذا يرد كلام الشارح هنا في قوله تعليقا على الحديث الخامس آخر خلاص. والحديث يدل على أن يسير النوم لا ينقض الوضوء لو نوم الصحابة. إن ثبت التقرير لهم على ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وضع الكلام. لماذا؟ لأننا نقول أنه إن خفي على النبي صلى الله عليه وسلم فليس يخفى على الله عز وجل، والتقرير في زمن الوحي تشريع. والتقرير في زمن الوحي تشريع، لأنه إذا خفي على النبي صلى الله عليه وسلم فليس يخفى على الله تبارك وتعالى. فكل ما يقع من الصحابة مما له تعلق بأمور الشريعة حال نزول الوحي ويسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو تابع لسكوت الله تبارك وتعالى، إذن هو تقرير. والتقرير تشريع. عليه السلام. حتى وإن لم ترد هذه الزيادة فمعلوم أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إنما كانوا يؤخرون العشاء انتظارا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف هذا بعد رحيل النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم، هذا ظاهر أنهم كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم. هذا باب. الباب الثاني صفحة 375 يرى صحيح البخاري. باب الوضوء من النوم ومن لم يرى من النعسة والنعستين او الخفقة وضوءا. ظهر هذا الباب مصطفى ايه؟ انه يفرق بين احوال الماء. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا نعس احدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه أو فيسب نفسه. أركز بين تبويب البخاري والحديث وكلام الحافظ اللي هيجي ده. قوله باب الوضوء من النوم، أي هل يجب أو يستحب؟ وظاهر كلامه أن النعاس يسمى نوما. علي، كلام مستقيم ولا غير مستقيم؟ لما أقول ده ما يسمى النعاس نوما؟ هذا على كلامك أنت. لا، احنا لم نتعرض لصحة الكلام من عدمها، إنما نقول الآن الحافظ يقول بأن الحافظ لم يتكلم الآن، ما زلنا في توجيه الترجمة. الحافظ يوجه الترجمة على إن إيه فيها أمرين. إن البخاري رحمه الله لما قال باب الوضوء من النوم كأنه عرضه على سبيل السؤال، هذه تحتاج إلى تعليق، لأنه قال أي هل يجب أو يستحب. أمر الثاني وظاهر كلامه أن النعاس يسمى نوما. تعليق يا محمد، أم أنت توافق الحافظ على ما ذهب إليه؟ يعني أرجو أن احنا نتعلم، إني لا نسلم بقول حتى نكون على قناعة تامة به ايا كان قائل. يعني انفضوا عن انفسكم مبدأ التبعية بلا روية، صحيح والحافظ، واين نحن من الحافظ، واين نحن واين نحن، هذه هي التي تهلك المرء وتجعله امعه في كل احوال، حتى وان كان فهم خطأ لكن لابد يكون ليه، لا سيما اذا كان فهمي هذا يوافقه فهم غيري. باب النوم من الوضوء، سواء غير انه يعني اذا قيل باب النوم من الوضوء يعني انه يلزم بانه من النوم يكون الوضوء، لكن اذا نظرنا في الترجمه لا تشهد بذلك، انما تشهد لانه لا ينقض الوضوء. فهذا حمل ابن حجر رحمه الله تعالى الحافظ على ان يقدر تقدير كل باب النوم الوضوء هل ينقض او لا ينقض او هل يكون واجبا. لا، برضه هنسال سؤال ثاني، هل من صنيع البخاري رحمه الله او من سابق صنيع البخاري او لاحق صنيع البخاري، لانه لسه في المجلد الاول، يعني الدارس لتبويبات البخاري، يفهم منها ماذا؟ انه اذا شك في الحكم علقه بهم، فاذا قطع فيعلم انه يذهب الى هذا القطع. فكون يقول هنا باب الوضوء من النوم، والاصل ان الوضوء من كذا اي وجوب الوضوء منه، اما هل يقال هل يجب او يستحب؟ هذا من كيس الحافظ وليس من فهم البخاري. لابد ان تحاكم كل انسان الى اصله. فمعروف ان البخاري بنص كلام الحافظ في عدة اماكن في كل المواضع اللي البخاري قال فيها باب هل كذا يقول، وهذا يشير الى ان المسألة خلافية بين اهل العلم، ولم يترجع عند البخاري قول على قول فعلق المسألة بهل كذا. فالان معروف من صنع البخاري، لكن لما يأتي عندنا هنا يقول باب الوضوء من النوم، فهذا ظاهره انه يقطع بوجوب، لان القضية قضية بيان حكم شرعي الاصل فيه نواقض او ليست نواقض. واضح كمان؟ طيب بس هم يحاول يعني هذا المساء ومن لم يرى، ومن لم يرى هنا بقى، ومن لم يرى دي اللي ايه اللي تؤكد نعم كأنه هو ليس على طريقتهم او قولهم. ومن لم يرى من النعسة والنعستين او الفخرة وضوء. طيب قال وظاهر كلامي ان النعاس يسمى نوما. من انجاز ان ظاهر كلام البخاري ان النعاس يسمى نوما؟ إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم. ممكن تفهم من إيه؟ الله يبارك فيك. نعم هو كذلك، أنه إذا نعس أي دخل في مبادئ النوم، فإن استسلم واستمر في صلاته فقد يقوده النعاس إلى النوم. وعندئذ نأتي للكلام بتاع الحافظ نفسه والمشهور التفرقة بينهما. فليست الحديث ان النعاس هو النوم، ولكن كما ذكر اخبرك جزاه الله خير انه اذا نعس احدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، لان النعاس هو مقدمة النوم او بدايات النوم. فليست الحديث التسوية بين النعاس والنوم. لكن المقصود ان المعنى ان يكون البخاري ايضا يرى نقض الوضوء، نقض الوضوء من النوم ليس من كل النوم ولكن من النوم ايضا المصحف يعني. ما طيب وهذا اللي احنا بنقوله، ده هو اللي بنقول ايه. وظاهر كلامي ان النعاس يسمى نوما، ان النعاس يسمى نوما. بقول لا، الحديث فيه اذا نعس احدكم. وانا عندما اخاطب مين؟ من يلزمه الخطاب. فليلزمه الخطاب مين؟ اللي يستمر به النعاس حتى يصل الى النوم، لدرجة انه لا يدرك ما يقول حتى اذا تكلم انضبط كلامه. والان اقول فان احدكم اذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. دي اللي ممكن يكون اللي فيها اللي فيها الاحساس او الشعور بان النعاس والنوم سواء، اللي بالجزء الثاني مش بالجزء الاولاني. الجزء الاولاني اذا نعس احدكم وهو يصلي نقول ان دي قد تكون البداية مقدمات النوم، فيظل على صلاته والنعاس يغالبه حتى يغلبه فيكون نوما. لكن لو غلبه ووصل به الامر الى درجة انه يشد نفسه، يبقى ده ايه؟ دخلنا في الغش المثقل اللي هو اشار اليه قبل ذلك. فلعل ده اللي جعل الحافظ يقول وظاهر كلام ان النعاس يسمى نوما. لكن من فوق من قول ومن لم يرى من النعسة والنعستين او الخفقة وضوءا، كأنه في تفريق بين النوم والنعاس الخفيف. نعم. قال والمشهور التفرقة بينهما، وأن من فرط حواسه بحيث يسمع كلام جليسه ولا يفهم معناه فهو نعس، وإن زاد على ذلك فهو نائم. ومن علامات النوم الرؤيا طالت أو قصرت، وفي العين والمحكم النعاس النوم، وقيل مقاربته. قوله ومن لم يرى من النعسة هو قول المعظم، ويتخرج من جعل النعاس نوما أن من يقول النوم حدث لنفسه يوجب الوضوء من النعاس. وقد روى مسلم في صحيحه في قصة ابن عباس عن صفلم في الليل قال: فجعلت إذا أغفيت أخذ بشحمة أذن، فدل على أن الوضوء لا يجب على غير المستغرق، لأن حصل هنا الإرفاء من ابن عباس. نعم. وروى ابن المنذر عن ابن عباس أنه قال: وجب الوضوء على كل نائم إلا من خفق خفة، والخفة بفتح المعجمة وإسكان الفاء بعدها قاف، قال ابن السين هي النعف، وإنما كرر الاختلاف اللفظ كذا قال. والظاهر أنه من الخاص بعد العام، قال أهل اللغة: خفق رأسه إذا حركه وهو نعف. وقال أبو زيد: خفق برأسه من النعاس أماله. وقال الهروي: معنى تخفق رؤوسهم تسقط أذقانهم على صدورهم. وأشار بذلك إلى حديث أنس: كان أصحاب الصلاة ينتظرون الصلاة فينعسون حتى تخفق رؤوسهم ثم يقومون إلى الصلاة. رواه محمد بن نصر في قيام الليل، وإسناده صحيح وأصله عند مسلم رحمه الله تعالى. قوله إذا نعس بفتح العين، وغلطوا أو غلطوا من ضمها فليرقد، وللنساء من طريق أيوب عن هشام فلينصرف، والمراد به التسليم من الصلاة، فنقول الخروج من الصلاة يعني. وحمله المؤلف على ظاهره فقال: إنما أمره بقطع الصلاة لغلبة النوم عليه، فدل على أنه إذا كان النعاس أقل من ذلك عفي عنه. ليه؟ لا مش مبدأ أولى بالنصوص. نعم ده أن حصل لبعضك نعم، ومع ذلك لم يأمره بالخروج من الصلاة حين أمر هنا، فورع أن الحال في الحديث الذي معنا تختلف عن حال ابن عباس في الحديث المتقدم. يبقى لابد هنا من التفريق بين حال وحال، أو وصف ووصف، وصف نوم مستغرق ووصف نعاس أو خفقة أو نحو ذلك. نعم. قال: وقد أجمعوا على أن النوم القليل لا ينقض الوضوء، وخالف المزني فقال: ينقض قليل وكثير، وخرج الإجماع كذا قال المهلب. وتبعوا ابن بطال وابن الدين وغيرهما، وقد تحاملوا على المزني في هذه الدعوة، فقد نقل ابن المنذر وغيره عن بعض الصحابة والتابعين المصير إلى أن النوم حدث ينقض قليل وكثير، وهو قول أبي عبيد وإسحاق الدراهوي. قال ابن المنذر: وبه أقول لعموم حديث صفوان بن عسال عن الإصحاب المخرين وغيره، وفيه: إلا من غائط أو بول أو نوم فسوى بينهما الحكم. والمراد بقليله وكثيره طول زمانه وقصره لا مبادئه لنعاسه. والذين ذهبوا إلى أن النوم مظنة الحدث اختلفوا على أقوال التفرق بين قليله وكثيره، وقول الزهري ومالك، وبين المضطجع وغيره، وقول الثوري، وبين المضطجع والمستند وغيرهما، وقول أصحاب الرأي، وبينهما والساجد بشرط قصد النوم، وبين غيرهم وهو قول أبي يوسف. وقيل: لا ينقض نوم غير القاعد مطلقا، وهو قول الشرح القديم، وعنه التفصيل بين خارج الصلاة فينقض أو داخلها فلا. وفصل في الجديد بين القاعد المتمكن فلا ينقض وبين غيره فينقض. وفي المهذب: وإن وجد منه النوم وهو قاعد ومحل الحدث منه متمكن بالأرض، فالمنصوص أنه لا ينقض أو لا ينقض وضوءه. وقال في البويطي: ينتقض، وهو اختيار المزني. انتهى. وتعقب بأن لفظ البويطي ليس صريحا في ذلك، لأنه قال: ومن نام جالسا أو قائما فرأى رؤيا وجب عليه الوضوء. قال النووي: هذا قابل للتأويل. طبعا الشيخ رحمه الله علق هنا قائلا: الصواب في هذه المسألة أن النوم مظنة الحدث فلا ينقض منه النعاس والشيء اليسير، إنما ينقض منه ما أزال الشعور مطلقا. وبذلك تجتمع الأحاديث الواردة في الباب. وطبعا أتى في نفس الباب بحديث أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ. معنى ينم يعني إيه؟ يذهب وينام. نعم. قال المهلب: إنما هذا في صلاة الليل، لأن الفريضة ليست في أوقات النوم ولا فيها من التطويل ما يوجب ذلك. انتهى. طبعا بعض الآثار الواردة في هذا الباب باعتبار أنها يعني تحكم الموضوع، ثابت منها عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ، هذا هو مالك. وعنه أنه قال: من نام وهو قاعد فلا وضوء عليه. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أنه كان يكثر أن ينام قاعدا حتى يميل ثم يصلي ولا يتوضأ، رواه مبدأ الشيء. عن قيس بن عباد قال: رأيت أبا موسى رضي الله تعالى عنه صلى الظهر ثم استلقى على قفاه فنام حتى سمعنا غضيضه، فلما حضرت الصلاة قام فقال: هل وجدتم ريحا أو سمعتم صوتا؟ قالوا: لا. فصلى العصر ولم يتوضا. الله يصنع أبي موسى إيه؟ قلت صح منها أنا أصدقائي أذكرها بالصحة فقط. هو هنا أقام المستيقظين مقام يقظته هو، لأنه في الحديث الآخر حتى يسمع صوتا أو يشم ريحة، فالعبرة بإيه؟ بسماعه هو أو سماع غيره. وإن لم يسمع أو يشم متيقنا من الشعور. لا، الأول السؤال: العبرة بالسماع سواء سمع هو أم سمع غيره، أم لابد من سماعه هو؟ سمع غيره يقينا من الفقر. يعني أنت كأنك تقول الآن أن العبرة بالإيه؟ بالسماع أو الشم، اللذين يدلان على تيقن الحد. فهو هنا كأنه أقام يقظة هؤلاء مقام يقظته هو، فلما لم يجد عندهم ما قد يجده هو وهو مستيقظ، اعتبر ايه؟ السماع فقط او الشم فقط، سواء كان منه او من ايه؟ من غيره. وهذا فقه له وجه قوي جدا، لان العبره ما قلنا بايه؟ التيقن من وجود الحد، سواء تيقن بنفسه او دل عليه. ولا يفهم منه ان، لانه هيأتي ان شاء الله، ان المنقول عن ابي موسى انه لا يرى النوم نقضا مطلقا. انا ركزت وسألت هذه الجزئية لانه سينقل عنه الان ان هو ايه؟ ممن يقول ان النوم ليس بنقض. لا، هو هنا لم يعتمد على النوم ناقض او غير ناقض، وانما على انه هو مظنة للحد، اعتبر النوم مظنة للحدث، فاذا خرج الحدث يبقى التعويل عليه، وان لم يخرج فالنوم ليس بناقض في ذاته، انما هو مظنة للايه؟ للحدث. نعم. شوف كلام الشيخ الالباني. قال: فالحق، فالكلام الشيخ الالباني، ان النوم ناقض مطلقا، ولا دليل يصلح لتقييد حديث صفوان، بل يؤيد حديث علي مرفوعا: وكاء السه العينان، واسناده حسن، كما قال المنذر والنووي وابن صلاح: فقد امر صلى الله عليه وسلم كل نائم ان يتوضا، ولا يعكر على عمومه كما ظن البعض أن الحديث أشار إلى أن النوم ليس ناقضا في نفسه، بل هو مظنة خروج شيء من الإنسان في هذه الحال. فإنا نقول لما كان الأمر كذلك أمر رسول الله كل نائم أن يتوضأ ولو كان متمكنا، لأنه عليه السلام أخبر أن العينين وكاء السهل، فإذا نامت العينان انطلق الوكاء كما في حديث آخر. والمتمكن نائم فقد ينطلق وكاؤه ولو في بعض الأحوال كأن يميل يمينا أو يسارا، فاقتضت الحكمة أن يؤمر بالوضوء كل نائم. الكلام اللي قاله الشيخ أو تعليق على من يرى أن النوم ليس حدثا بل هو مظنة خروج شيء، يقول هذا الكلام غير مستقيم، كأن يرى أن النوم في ذاته إيه حدث. هل هذا الكلام مستقيم ولا في نظر؟ أخبر كلام ثاني. قال فإنا نقول لما كان الأمر كذلك أمر فسلم كل نائم أن يتوضأ ولو كان متمكنا، لأنه عليه السلام أخبر أن العينين وكاء السهل، فإذا نامت العينان انطلق الوكاء. كلام الشيخ هنا واضح في التعكير على غيره أم ليس بواضح؟ يعني هو كأنه بيقول إيه؟ إن كون النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العينان وكاء السهل، فإذا نامت العينان انطلق الوكاء، إن ده يؤثر خروج شيء في هذه الحالة، فيصبح النوم في حد ذاته حدث لأنه هيخرج منه وهو نائم ما ينقض الوضوء، وليس نظمة بحيث ممكن يخرج وممكن يخرج. على الحديث الجديد الحديث بالكامل يشير إلى أن هو مظنة لخروج الشيء وليس إلزاما بخروج الشيء أو إضطارا بلزوم الخروج. هو قد ينطلق الوكاء ولكن على أن المعدة تكون أساوي ولي أشياء هو نائم والوكاء منطلق يعني الآن لو أنك أتيت بإناء ليس فيه ماء وحللت وكاءه هتخرج حاجة؟ مش هتخرج حاجة. يبقى لا يلزم من فك الوكاء انه يخرج الا اذا كان فيه ما يخرج. فهنا نقول كذا ان لا يلزم من استطلاق الوكاء ان يخرج الحدث المعروف قطعا بانه ناقض اللي هو الريح او غيرها، الريح او غيرها، الريح او الدخول او غيرها، لانه ممكن يعني الانسان يكون مريض يتداول على نفسه مثلا او نحو ذلك. فالحظر هنا ان هو الاقرب الى القول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما امر بالوضوء من النوم امر به لانه مظنة قوية لخروج الحدث من غير شعور. فهذا هو الأقرب، لأن لو قلنا إن حديث صفوان فيه الجمع بين الأحداث والنوم فكان يكفينا إن احنا نقول إن النوم حدث من ضمن الأحداث ولا يصرح به، تكون ذكره ليس طبعا يجوز الاستدلال بجنازة القرآن لأنها ضعيفة، ولكن نقول هنا التصريح به يدل على انه ايه ليس حدثا بل هو مظنة لهذا الحدث، لا سيما مع قصر ابي هريرة للحدث في البكاء او الضرع. فلما يأتي النوم معهما يشعر بانه وصل اليهما على هذا القصر السابق من ابي هريرة رضي الله عنه. قال وما اخترناه هو مذهب ابن حزم وهو الذي مال إليه أبو عبيد القاسم ابن سلام في قصة طريفة حكاها عنه ابن عبد البر في شرح الموطأ قال: كنت أفتي أن من نام جالسا لا وضوء عليه حتى قعد إلى جنبي رجل يوم الجمعة فنام. لاحظ مين اللي قعد جنب مين؟ الرجل قعد جنب، يعني لم يكن أبو عبيد خطيفا. الناس النهاردة ترى يعني انه اذا تقدم في العلم بعض الشيء لابد يكون يعني هو فارس الميادين كله. فنام فخرجت منه ريحا فقلت: قم فتوضأ. فقال: لما؟ فقال: لم انا. فقلت: بلى، فقد خرجت منك ريح تنقض الوضوء. فجعل يحلف بالله ما كان ذلك منه. وقال لي: بل منك خرجت. فزيلت ما كنت اعتقد في نوم الجالس وراعيت غلبة النوم ومخالفة القلب. اذا هنا استدل بالواقع على حكم شرع، وده امر مشهور حتى عند الاصوليين يقولون: ودليل الجواز الوقوف. طالما واقع يبقى ده دليل على الايه؟ الجواز. فهنا القصة وان كانت طريقة كما قال الشيخ رحمه الله تعالى الا انها لها مدلول، وان الانسان قد يخفى عليه شيء من فهم النص حتى يأتيه قرينة خارجية تقوده الى الفهم الصحيح للنص. وهذا في الحقيقة يعني من الفقه بمكان. للانسان لا يكفي انه يعرف النازلة او المسألة المطلوب حكمها فقط، بل لابد من الالمام بالجوانب والملابسات والظروف المحيطة به، لان هذه الاشياء المحيطة بالمسألة المراد معرفة حكمها قد تغير الحكم. بمعنى ان احنا بنقول في الاخر ان الفتوى تنزيل الحكم على ايه؟ على الواقع المصاح. طيب لو اختلف هذا الواقع من حال الى حال او من وصف لوصف، يبقى ايه اللي يحصل؟ الفتوى تختلف. وان كان الحكم في الاصل ايه؟ ممكن يكون واحد، ممكن يكون واحد، يعني مثلا لان النوم تصور النوم بالنسبة لي وبالنسبة لك ممكن نختلف فيه، لا سيما اذا قلنا بالتفريق بين النوم والنعاس. فضابطه ايه؟ ممكن نختلف في الضابط، لكن الواقع مش هنختلف فيه. فتقول ان الضابط ان هو اذا جلس متمكنا فهذا الجلوس بمثابة الايه؟ الوكاء. فيقوم مقام الايه؟ مقام الوكاء. وانا اقول لك هذه قد تختلف من انسان الى اخر، ففارق بين انسان بدين وانسان نحيف، وفارق بين انسان بالفعل يميل يمنة ويصرف مع هذا الميل قد يطرب الريح. وانا في الحقيقة حصل لي شخصيا مثل هذا القصه، ولعلي ذكرتها لبعضكم من قبل. يعني كنت في الجيش وكان عندنا ضابط من يفتح للشرع، كان لا يفتح له بال او لا يقر له قرار حتى يودع احد افراد الخدمة السجن او اكثر من واحد. مزاج عنده كده ان هو يؤذي الناس. فانا كنت يعني الله عز وجل يغفر لي عدم الوقوف في الخدمة، فعندما كنت اعلم بخروجه للمرور كنت اسبقه وامر على الافراد افراد الخدمة وخذهم، يعني لانهم في الحقيقة يعني وقوفهم في الخدمة كان تعذيب لهم بلا مبرر. واحد واقف على السلك الشيء، واحد واقف على المطبخ، واحد واقف مش عارف على في حين ان احنا مكان اي انسان يخاف ان هو يثبت اليه اصلا، يعني لا يتصور انسان ان هو يذهب الى هذا المكان لو راح هو اللي ممكن يموت، مش يروح يموت حد او يسرق حاجة. في الحال يمكن كانت الحاجة الوحيدة اللي يعني انا كنت نفسي بسلح فقط، انما ده كله تحس ان هو يعني شاب او فرد طول النهار مثلا راكب بلدوزر او راكب جريدر او راكب معرفش ايه وشغال شغل هو طول النهار في الشمس وبتاع، لان كانت كتيبة طرق بتاع كتيبة لا طرق طرقية يعني طول النهار لو قادر على بندورات على الرصاص على مش عارف ايه شغل موت وتيجي تصحيني بالليل بتفتح يعني على الاقل ايه اذا كلمتهم ساعينوه فانا كنت اخدها بصراحه يعني حقيقه من هذا ده انك تعذبه طول النهار وانت تعذبه بالليل كمان. ف قدر الله ان في اول محطه ليا وجدت واحد ما شاء الله بدين بمعنى بدين يعني وجالس على دبشه كبيره كده وعامل ايه هو جالس عليها ووضع البندقيه سنها هنا والخزنه تحت فخذ اصح في شمال اصح في مين لا يمكن واحد متمكن تماما. ايوه ما قلتلك انا جالس على مقعد اعتبر لما طلع لو طلع تاني عرفت هنا اجيبه شمال اجيبه يمين خلاص الضغط هيجلس علينا اعمل ايه؟ طيب عايز يعني دخلت تحت رجله ما جبتش علشان اخد البندقيه ما يعني تصور ان دي صعب جدا حاليا ان انا اصحى رفعتها بالعافيه فخرجت السن وبعدين عايز اخرجها من تحت رجله فهو رجله محطوط عليه هو بدين ما شاء الله فدخلت الكتف تحت رجله حتى استطيع نزع البندقيه وانا خارج بشبشب ساعمل ايه؟ قلعت الحزام ولبسته صراحه ما شاء الله كان قد كده قد كده كل ده وما سيطر كان بالله عليه كده لو خرج منه اظن لو خرج منه بول او كده مش هيشعر كمان مش مجرد ايه اه يعني ده حدث ليا يعني لان الحقيقه ان انا شفت دي طبعا من كنت هناك الاكل اللي هم بيبقوا موجودين فيه طول الشهر فعلا يزعل الانسان ميت حتى هو صاحي جدا. طيب اذا ولك تعقل تعلق على ان مثل هذا الشخص ما حدث له وما يشعرش ان هو ممكن تخرج منه الريح والشعطات عشان لمجرد ان هو جالس ممثل محافظته؟ لا مش هذا طبعا مستبعد مليون المية. يعني بقى انا شايفه ان التمكين نفسه بيمنع الخروج. لا كيف يمنع؟ لا هم كلامهم هم يقولون ذلك يقولون ان هو مانع للخروج وطبعا الحكم للخروج وليس لوجود الريح. الحين طبعا في الحقيقة بعيد والكلام اللي ذكر أبو عبيد هنا كلام في الحقيقة يعني غلط والله ايه غلط والله يعني قلنا ان غلط والله معمول ده شعر ايه معمول ده ده هم بياخدوا هذا الحديث للدلالة على العمل بغلبة القرآن ان النبي صلى الله عليه وسلم عمل ده ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل النوم مظنة للحدث فأمر بالوضوء منه. هذا أمس مشهور من بعض كنت أنا أخذ رجلا من الناس حتى ذهبت رأس النار أما ذكرنا الحديث بيت متأخر ذكرنا الحديث اللي في الباب كلها وبدأنا نعلق عليه. فالحاصل هنا إن مسألة التمكن في حد ذاته ليست مما يعتمد عليه أو يعول عليه. نعم طبعا ثم نقع عن الخطاب قوله حقيقة النوم والغشية الثقيلة التي تهجم على القلب فتقطعه عن معرفة الأمور الظاهرة والناعي هو الذي رهقه ثقل فقطعه عن معرفة الأحوال الباطنة ثم قال وبمعرفة هذه الحقيقة من الفرق بين النوم والنعاس تزول إشكالات كثيرة ويتأكد القول بأن النوم ناقض مطلقا لكننا نقول أيضا النوم هو لأن الحديث اللي معانا فيه واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم النوم بالنعاس صحيح الفقهاء فرق زي ما الخطاب يفرق الآن لكن لما نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه الحديث الأول فإذا نعس أحدكم فهنا عبر بالنعاس عن النوم فلما نقول نحن النوم يبقى لكي نخرج من الإشكالات كلها نفعل ما فعله البخاري ونقول الايه النوم الثقيل أو الغش المثقل وده الاولى خروجا من الخلاف بس هنكمل بقيه الكلام. طبعا وهنا ذكر ان الشوكاني حديث اذا نام العبد في سجوده باع الله به ملائكته هذا الحديث هو من حديث أنس وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما ولا يخاف، إنما يصح من مرسل الحسن ومعروف أن مرسل الحسن وهي قال الصنعان: والأقرب القول بأن النوم ناقض لحديث صفوان، ولكن لفظ النوم في حديثه مطلق ودلالة الاقتران ضعيف، ولا يقال قد قرن بالبول والغائط وهما ناقضان على كل حال. ولما كان أطلق ورود حديث أنس لنوم الصحابة وأنهم كانوا لا يتوضؤون ولو غطوا غطيطا، وبأنهم كانوا يضعون جنوبهم، وبأنهم كانوا يوقظون، والأصل جلالة قدرهم وأنهم لا يجهلون ما ينقض الوضوء فيما، وقد حكاه أنس عن الصحابة مطلقا. ومعلوم أن فيهم العلماء العارفين بأمور الدين خصوصا الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام، وفيما الذين كانوا منهم ينتظرون الصلاة معه فسلم، فإنهم أعيان الصحابة، وإذا كانوا كذلك فيقيد مطلق حديث صفوان بالنوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك، ويؤول ما ذكره أنس من الغطيط ووضع الجنوب والإيقاظ بعدم الاستغراق فقد يغط من هو في مبادئ نومه قبل استغراقه، وهذا واقع، هذا واقع يجد واحد في مبادئ نومه ويخرج منه الصوت المعروف الشخيف، هذا موجود هو في مبادئ النوم. نعم. ووضع الجنب لا يستلزم الاستغراق، فقد كان صلى الله عليه وسلم يضع جنبه بعد ركعتي الفجر ولا ينام، فإنه كان يقوم لصلاة الفجر بعد وضع جنبه، وإن كان قد قيل إنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه لا ينقض نومه أو لا ينقض نومه وضوءه، لا ينقض نومه وضوءه. يبقى هنا نقول لا ملازمة بين وضع الجنوب والاستغراق في النوم، يبقى وضع الجنب والإيقاظ والغطيط ونحوها قد يكون لمن هو في مبادئ النوم فينبه لئلا يستغرق في النوم هذا. وقد طبعا ألحقوا النوم الإغماء والجنون والسكر بأي مسكر بجامع زوال العقل، وذكر أنهم اتفقوا على هذه الأمور طبعا، ولذلك هذا النووي رحمه الله تعالى حكى الإجماع على أن هذه الأمور ناقضة، فإن صح كان الدليل الإجماع. ده كلام مين؟ ده كلام الصنعان. إن صح هذا الإجماع هو الدليل. قبل ذلك قلنا إن الإجماع في حد ذاته ليس بإيه؟ بدليل، ولكنه إيه؟ الإجماع ليس بدليل ولكنه يا قرينة على وجود الدليل، علم الدليل من علم وجهله من جهل، لأن يستحيل إن الأمة تتفق على باطل أو على خلاف الشرع، فكان اتفاق الأمة اللي هو المعروف بالإجماع دليلا على وجود الدليل لما أجمع عليه. نعم. حديث علي، الحقيقة أن الشيخ الألباني رحمه الله أطال النفس في تصحيحه في صحيح سنن أبي داود، فشينا مستد أحمد في المجلد الأول من الصفحة، شكرا. حاجز. قولي أبوه كل مصرح عمله لا هم اعتمدوا على قول النبي صلى الله عليه وسلم عيناي ولا يناموا قلب لكن في الحقيقة ثبت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما زاد عند خالته ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في كل مرة نام فيه فظاهر أنه ما كان يعول على هذا البعض قد يقول تنام عيناي ولا ينام قلبي والمعتبر عندنا إيه نوم العين نوم العينين أما قلبه فهو مع الله عز وجل في ذكر وكذا وكذا الإنسان إذا كنا بنقول النوم مظنة حدث لانقطاع عن الأمور الظاهرة والباطنة فممكن الإنسان يستغرق الذكر والسيام الأنبياء يعني ويظهر عن أي حاجة أخرى وما المشكلة أنه يحكي في الإجماع فلي إذا فعلا قال أصحابنا وكان مستقبلنا في المجموع كأنه مال إلى القول بالإجماع لكن طبعا هو الإجماع في السالم قولنا في الإجماع والله مش معانا حاجة أنا مش هترتب عليها عامل بالنسبة لنا قريب عليه هنا الشيخ قال فيه قلت الاستاذ حسن بعد ما ذكر الاسناد قال حيوة وبقية القتائم تقدمها وانما يخشى من بقية التدليس وقد صرح بالتحديث في غير هذه الرواية كما يأتي. والوضين بن عطاء مختلف فيه وقد وثقه احمد بن معين ودحيم وغيرهم او غيرهم. وقال الاجري عن المؤلف انه صالح الحديث وضعفه فلان وفلان قال ابن دماغ وفي الحقيقة الموضع اللي صرح فيه بقية بالتحديث هو في مسند الإمام أحمد لكنه صرح في طبقة شيخه فقط قائل يراجع هو قال هو الحديث رقم 887 عشان كده قلت ينبر يعني قال عن محفوظ حدثنا علي بن بحر حدثنا بقية ابن الوليد الحمص حدثني الوضين بن عطاء عن محفوظ ابن علقمة عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فذكر الحديث. فهنا طبعا معروف ان بقية يدلس تدليس التسويد فأقل ما يؤمننا من هذا التدليس ان هو يصرح بالتحديث في طبقته ووضح هنا انه لم يصرح الا في طبقة واحدة بل ان البعض اشترط ان هو يصرح في كل طبقات السنة وهو ده في الحقيقة اللي بيعتمده الأرناؤوط. فقلت ان الشيخ هناك يعني اجتهد في تحسين الحديث لكن الحديث بهذا الحال لا يرتقي لو كل حسن يبقى حسن لغيره بالشواهد يعني. وهو حتى في نقطة هنا ان الحافظ قال في الوضين بن عطاء انه شيء حب وعبد الرحمن بن عائض حديثه عن علي النور هذه ليست ادري يعني كيف فرد على الشيخ. قال ابن ابي حاتم في العلل سألت ابي عن حديث رواه بقي عن الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن ابن عائض عن علي عن السلمة وعن حديث ابي بكر بن ابي مريم عن عطية بن قيس عن معاوية عن السلمة العين وفأته فقال ليس بقويين. وسئل ابو زرع عن حديث ابن عائض عن علي بهذا الحديث فقال ابن عائض عن علي مرسل. قلنا قوله اكثره وكاء العين كذا وقع في الاصول الخطية للمسند مقلوبا وهو خطأ والصواب العين وكاء السهو الحديث اخرجه الطبراني وهو ذكر كل هنا عندنا اكثر من علة في حديث علي رضي الله تعالى عنه. العلة الاولى تدليس بقية الثانية ضعف الوضين بن عطاء لحفظه او من قبل حفظه الثالثة الانقطاع بين عبد الرحمن بن عائض الازدي علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. يعني بقول يعني لو كل حسن لغيره لشاهد معاوية رضي الله عنه ممكن لكن ليس حسن لذاته كما قال الشيخ ولا النووي. هنا ايضا قول الشارح والحاصل ان الاحاديث المطلقة في النوم تحمل على المقيدة بالاضطجاع وصلتمها المهم حتى لو ما صلتوش اسمعوا خلاص. قال في السيد ولكنها وردت احاديث قاضية بانه لا ينتقض الوضوء بالنوم الا اذا نام مضطجعا وهي تقوي بعضها بعضا كما اوضحت ذلك في شرح للمنتقى فتكون مقيدة لما ورد في نقض مطلق النوم فلا ينقض الا نوم المضطجع. هو تقول هذا القول في كل كتبه سواء في السيد الجرار او في الصور او في الليل هنا. طيب تعالوا نشوف الاحاديث اللي هو اعتمد عليها وزعم ان بعضها يقوي بعض. هو ذكر ثلاث احاديث. الحديث الاول ليس على من نام ساجدا وضوء، اللي هو حديث ابن عباس، وحاول تقويته بقول الذهبي في المغني في الداناني مشهور حسب الحديث، إلا أنه غفل عن صنيع الذهبي في الميزان حيث ذكر هذا الحديث في جملة ما أنكر على الدلال. وهذه العلة ليست وحدها في الحديث، بل يضاف إليها ثلاث علل، منها الوصف وهو أشار إلى هذه العلة ولكنه مر عليها سريعا يعني، ومنها الانقطاع بين الدلال وقتادة، ونقل أبو داود عن أحمد أنه سئل عن هذا الحديث فقال ما ليزيد الدلالي يدخل على أبصار قتادة. أنا أقول ما يوم منهم وما ليش على قدمه، يعني لم يسمع من قتادة. قال ما ليزيد الدلالي يدخل على أصحاب قتادة ورأيته لا يعبأ بهذا الحديث. ده في مسائل أبي داود لأحمد المسألة 305 أو خط 305. ومنها الانقطاع أيضا بين قتادة وأبي العالي، يبقى الحديث فيه أربع حديث. قال النووي حديث ضعيف باتفاق أهل الحديث، وطبعا بين قتادة وأبي العالي. نعم، وطبعا النووي عليه رحمة الله ما يقول هذا القول إلا إذا كان الحديث يعني فاقد الكلية، وسبقه الى تضعيف احمد والبخاري وابو داود والترمذي والدارقطني والبيهقي، يعني كان الائمه الاعلام متفقون على تضعيفه. الحديث الثاني عن ابن عمرو، ويكفي ما بينه فيه الشوكاني نفسه. هل في اعلى؟ طيب خير. يعني نعم. الحديث الثالث حديث مزيف مرفوعا طيب. هذا كلام البيهقي رحمه الله تعالى، قال تفرد به بعض الاثنين هو مفروك لا يحتج به. فواضح ان الاحاديث الثلاثة شديدة الضعف فلا ينجبر ضعفها بمجموعها، ويعني كثيرا ما يدندن الشوكاني حول هذه القضية شدة الضعف وانه الاحاديث يعني لا تقوى بمثل هذا الاسلوب ونحو ذلك. فيتلخص من الذي ذكرناه ان النوم الثقيل ناقض بكل حال، وهو الذي اعتمده الشيخ الالباني في تفريق بين النوم والنعاس، شيخ الجناز شيخ العثيمين، وهو الذي تتفق به جميع الأدلة، ليس كما قال الشارحون أن اللي تتفق به أو تجتمع به الأدلة والتفريق بين نوم القاعد ونوم الإيه المضطجع. لا، هذا في الحقيقة لا يستند إليه. لا لا لا، ليس هذا بالضبط. لا لا، لأن الرؤية ممكن إنسان وهو في كل أحلام يقظة، ممكن تحصل أحلام يقظة ولا لا؟ لا إحنا يعني بكل أيوة الرؤية ممكن يكون أيوة ممكن إنسان يعني يرى رؤية وهو بين النوم وال هو يعني حتى في ذكره في رؤية للصلاة والسلام في لكن بينما انا بين النائم واليقظة كده اتاني كذا وكذا وضعوا الحمل علي وسمات رؤية. نعم، فليس هذا الضابط، انما الضابط اللي هو النوم المستغرق الذي يقطع الانسان عن الادراك كله، ودي اللي تتفهم يعني مش كل الناس هتحلم يعني او ترى رؤية يعني. عندنا انا نوم التقييم ناقض لا يلزمك ترجيحي، المهم ان تقتنع انت بهذا، عندك شك فيه او اعتراض عليه أبين ونأشو في هذا ما نرى هذا ما نرى ولا يلزم أن ما نراه هو الصواب ولكن نحن يعني نحاول أن نجمع بين الأحاديث بقدر المستطاع وطبعا الحمد لله أننا مسبوقون إلى هذا القول والأئمة أعلامنا في أي كلام حول هذا الباب ولا ننقل على غيره باب الوضوء لمس المرأة قال الله تعالى أو لمسهم النساء فلم تجدوا ماء فاغتسلوا منه وقرئ أو لمسهم وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وقال يا رسول الله ما تقول في رجل لقي امرأة يعرفها فليس يأتي الرجل من امرأته شيئا إلا قد أتاه منها غير أنه لم يجامعها قال أنزل الله هذه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل الآية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم صل رواه أحمد والدارقطني الحديث أخرجه أيضا الترمذي والحاكم والبيهقي جميعا من حديث عبد الملك بن عمر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ رضي الله عنه هكذا عندهم جميعا موصولا بذكر معاذ وفيه انقطاع لأن عبد الرحمن لم يسمع من معاذ رضي الله عنه وأيضا قد رواه شعبة عن عبد الرحمن قال إن رجلا فذكره مرسلا كما رواه النسائي وأصل قصتي في الصحيحين وغيرهما بدون الأمر بالوضوء والصلاة والآية المذكورة استدل بها من قال بأن لمس المرأة ينقض الوضوء وإلى ذلك ذهب ابن مسعود وابن عمر والزهري والشافعي وأصحابه وزيد بن أسلم وغيره وذهب علي وابن عباس رضي الله عنهما وعطاء وعطاء وطاووس والشافعي وأصحابه والأثرة جميعا وأبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه لا ينقض قال أبو حنيفة أبو يوسف إلا إذا تباشر الفرسان وانتشر وفي مجنون قال الأولون الآية صرح بأن اللمس من جملة الأحداث الموجبة للوضوء وهو حقيقة في لمس اليد ويؤيد بقاءه على معناه الحقيقي قراءة أو لمسه فإنها ظاهرة في مجرد اللمس من دون جماع قال الآخرون يجب المصير إلى المجاز وهو أن اللمس مراد به الجماع لوجود القرينة ويقضي حديث عائشة رضي الله عنها الذي سيأتي في التقبيل وحديثها في لمسها لبطن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجيب بأن في حديث التقبيل ضعفا وأيضا فهو مرسل ورد بأن الضعف منجبر بكثرة رواياته وبحديث لمس عائشة رضي الله عنها لبطن قدم النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت مرفوعا وموقوفا والرفع زيادة يتعين المصير إليها كما هو مذهب أهل الأصول والاعتذار عن حديث عائشة رضي الله عنها في لمسها لقدمه صلى الله عليه وسلم بما ذكره ابن حجر في الفتح لأن اللمس يحتمل أنه كان بحائل أو على أن ذلك خاص به تكلف ومخالفة للظاهر قالوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم السائلة في حديث الباب من الوضوء وصرح ابن عمر رضي الله عنهما بأن من قبل امرأته أداء دسها بيده فعليه الوضوء رواه عنه مالك والشافعي ورواه البيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه بلغ القبلة من اللمس وفيها الوضوء واللمس ما دون الجماع واستدل الحاكم على أن المراد باللمس ما دون الجماع بحديث عائشة رضي الله عنها ما كان أو قل يوم إلا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فيقبل ويلمس الحديث واستدل البيهقي بحديث أبي هريرة رضي الله عنه فليد جناه اللمس وفي قصة ماعز لعلك قبلت أو لمست رضي الله عنه بحديث عمر رضي الله عنه القبلة من اللمس فتوضأ منها ويجاب عن ذلك بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم للسائل بالوضوء ويحتمل أن ذلك لأجل المعصية وقد رد أن ورد أن الوضوء من مكفرات الذنوب أو لأن الحالة التي وصلها مظنة خروج النبي أو طلب لشرط الصلاة المذكورة في الآية من غير نظر إلى انتقاض الوضوء وعدم ومع الاحتمال يسقط الاستدلال. وأما ما روي عن ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما وما ذكره الحاكم والبيهقي فنحن لا ننكر صحة إطلاق اللمس على الجبهة باليد، بل هو المعنى الحقيقي، ولكننا ندعي أن المقام محفوف بقرائن توجب المصير إلى المجاز. وأما قولهم بأن القبلة فيها الوضوء فلا حجة في قول الصحابي، لا سيما إذا وقع معارضا لما ورد عن الشارع. وقد صرح البحر ابن عباس رضي الله عنهما الذي علمه الله جل وعلا تأويل كتابه واستجاب فيه دعوة رسوله صلى الله عليه وسلم بأن اللمس المذكور في الآية هو الجماع، وقد تقرر أن تفسيره أرجح من تفسير غيره لتلك المزية. ويؤيد ذلك قول أكثر أهل العلم إن المراد بقول بعض الأعراب للنبي صلى الله عليه وسلم إن امرأته لا ترد يد لامس الكناية عن كونها زانية، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم طلقها. وقد أبدى بعضهم مناسبة في الآية تقضي بأن المراد بالملامسة الجماع، ولم أذكرها هنا لعدم انتهاضها عندي. وأما حديث الباب فلا دلالة فيه على النقض، لأنه لم يثبت أنه كان متوضئا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء، ولا ثبت أنه كان متوضئا للشمس، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد انتقض وضوءه. الحمد لله. ابتداء هذه زيادة شاذة، زيادة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم صلي، هذه زيادة شاذة، وبالتالي لا ينبغي التعويل عليه. وما قاله هنا من احتمال قصد الوضوء لتكفير هذا الذنب على افتراض صحة هذه الزيادة قول له وجه بالفعل، لأنه الوضوء مقصود لذاته لتكفير السيئات، كما في حديث عثمان وحديث عمرو بن عبسة وغيرها من الأحاديث التي وردت في باب قبل الوضوء. أما قوله في النهاية لأنه لم يثبت أنه كان متوضئا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء، ولا ثبت أنه كان متوضئا عند اللمس إلى آخره، هذا تكلف، يعني هو كما اتهم الحافظ بن حجر، والحافظ مسبوق بهذا التأويل اللي هو إيه؟ لعل لعل هذا اللمس أن يكون بحائل، هذا كلام النووي رحمه الله تعالى قبل الحافظ، والحافظ ينقل أحيانا عن النووي ولا يصرح باسمه، وطبعا الشوكاني ينقل عن الحافظ سينقل الكلام على إنه كلام مين، لكن هو مسبوق بكلام النووي لمن رجع ولعلنا سنذكره إن شاء الله في شرح صحيح مسلم، قال هذا وفي المجموع قالوا باعتبار أنهم شافعيان، والشافعي يقول به النقد بالمس، نعم تكلف هذا الرد، هو كان الرد متكلف. وكذلك ايضا الرد الاخير متكلف، لان هو رواية في الصحيحين ان الرسول ما قال له اصليت معنا او شهدت معنا العشاء الاخرة، قال نعم، فانزل الله عز وجل لك او فانزل الله عز وجل كذا، فقال سلم شهيدا على الصلاة الاخرة، فهذا لا يصلي الا وهو متوضئ، لا يصلي الا وهو متوضئ، ولا يقال ان هو في هذه الفترة انتقض وضوء. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول له ذلك حتى يسأله او يبين له الحامل على امره بالوضوء الذي هو اعرابي، والاعراب وأجدر أن يعلمه هذا ما أنزل الله على رسوله، يبقى هنا كان يأمر أو يبين له وجه الأمر له ثبت، ولكنه لم لم يثبت. نعم نقرأ الحديث الثاني وبعدين نكمل. عن إبراهيم التيمي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ. رواه أبو داود والنسائي، وقال أبو داود ومرسل إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة رضي الله عنها، وقال النسائي بأحسن من هذا الحديث وإن كان مرسلا. وأخرجه أيضا أحمد والترمذي وقال سمعت محمد بن إسماعيل البخاري ضعيف هذا الحديث. وقال رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من طريق عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها. وأخرجه أيضا أبو داود من طريق عروة المزني عن عائشة رضي الله عنها. وقال قال هذا الحديث شبه لا شيء. وقال الترمذي وحبيب بن أبي ثابت لم يصح من عروة. وقال ابن حزم لا يصح في الباب شيء وإن صح فهو محمول على ما كان عليه الأمر قبل نزول الوضوء من اللب. فرواه الشافعي من طريق معبد بن نبات عن محمد بن عمر عن ابن عطاء عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل بعض نسائه ولا يتوب. قال ولا أعرف حرمه إن كان ثقة فالحجة فيما روي عن النبي فيما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ روي من عشرة أوجه من أوجهين أو غدره روى من عشرة أوجه روي من عشرة أوجه من هذا الحديث روي من عشرة أوجه أورده البيهقي في الخلافيات وبعثها وصححه ابن عبد البر وجماعات وشهد له حديثها الآتي بعد هذا. والحديث يدل على أن نفس المرأة لا ينقض الوضوء وقد تقدم ذكر الخلافيين. وفي الحقيقة هذا الحديث يعني أكثر أهل العلم المتقدمون على تضعيفه. هو له طريقان أحدهما أخرجه أبو داود والنسائي عن إبراهيم التيم عنها وهو مرسل. وطبعا قال فيه النسائي هو أحسن ما ورد فيه الباب. وله طريق آخر من طريق الأعمش عن حبيب عن عروة عنها. هذا رواه أبو داود وعروة والمزني مجهول. وقد جاء هذا الحديث من طريق الأعمش عن أصحاب الله وعن عروة المزني عن عائشة. والظاهر إن هو والذي قبله إسناد واحد مدار على عروة المزني. لكن شيخ الألباني رحمه الله تعالى أصل النثر جدا في إثبات أنهما إسنادان في أحدهما عروة المزني وفي الآخر عروة بن الزبير كما في صحيح سنن أبي داود. فينظر لأنه كتب فيها كلام طويل جدا باب الوضوء من القبلة المجلد الأول صفحة 316. ويراجع أيضا تعليق الشيخ أحمد شاكر على صحيح الترمذي فهو تقريبا مال إلى ما مال إليه الشيخ الألباني. لكن الشيخ مقبل رحمه الله في حديث معلة رقم 499 نقل كلام العلماء المتقدمين ولا سيما كلام الترمذي. قال من كلام الترمذي وإنما ترك أصحابنا حديث عائشة عن من تسلم في هذا لأنه لا يصح عندهم لحال الإسناد. قال سمعت أبا بكر العطار البصر يذكر عن علي بن المديني قال ضعف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث جدا وقال شبه لا شيء. قال وسمعت محمد بن إسماعيل يضاعف هذا الحديث لما زال الترمذي. وقال حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة. وقد روي عن إبراهيم التيمي عن عائشة أن سلم قبلها ولم يتوضأ ولا يصح أيضا. ولا يعرف إبراهيم التيمي عن عائشة شيء وليس يصح عن يتسلم في هذا الباب شيء. لكن صح عن ابن عباس أنه قال لا وضوء في القبلة. وصح قوله اللمس هو الجماع. فخلف ابن مسعود فقال اللمس ما دون الجماع رواه مسدد. هذا فيما يتعلق بهذا الحديث. وفي الحقيقة يعني في القلب من القول في ثبوته أشياء. لكن حتى لو ثبت وقال هنا ايه يدل على ان لمس المرأة في الحقيقة انه هو يدل على ابعد من ذلك. وهو يقطع على القائلين بالتفريق بين اللمس بشهوة وبغير شهوة السبيل لان القبلة لا تكون الا في الغالب يعني عن شهوة. فهو يصلح للاستدلال في هذه الجزئية او رد هذه الجزئية من علق الحكم على الشهوة او عدم الشهوة وسيأتي الكلام عليها ان شاء الله. ماشي. عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي وإني لمعت رباط بين يدي انفراد الجنازة حتى إذا أراد أن ينكر ما استني بشيء رواه النسائي الحديث قال الحافظ في التوخيط إسناده صحيح وفي دليل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء وتقدم الكلام عليه وتأويل ابن حجر له بما سلف قد عرفنا لأنه تكلف لا دليل عليه. الحقيقة يعني هذا غريب من المصنف والشارع كليهما لأن الحديث عائشة متفق عليه فأنا قرأ النسائي لفظ البخاري مجلد الأول صفحة 191 قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطهما قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابي. أكثر من موضع حتى قرأ البخاري هو غمزني بإيه ممكن هو يعني عاوز يقول من النظر الأصلح هذا لو من أصلح لا حتى لو قال غمزا يقوله أصل الحديث أصل الصحيحين كما يقولها كثيرا يعني ما أكثر ما يقوله أصل الحديث هو لسه عاملها فين الحديث الأولاني الحديث قال إيه وأصل القصة في الصحيحين كما نقوله أصل الحديث في الصحيحين بدون هذه اللغة نعم هذا هو الذي يتعين يعني. وعن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسوه فوضع في يدي على باطن قدمي وفي المسجد وهما منصوبتان ويقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أخفي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رواه مسلم والترمذي وصححه. الحديث رواه البيهقي وذكره ابن أبي حاتم في العدد من طريق يونس بن خباب عن عيسى بن عمر عن عائشة رضي الله عنها بنحو هذا قال لا أدري أن سأدرك عائشة أم لا. وروى مسلم في آخر الكتاب عن عائشة رضي الله عنها قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندنا ليلا فغرت عليه فجاء فرأى ما أصنع فقال ما لك يا عائشة هجبت فقلت وما لي لا يغار مثلي على مثلي فقال لقد جاءك شيطانك فقالت يا رسول الله وما هي الشيطان الحديث. قرر الطبراني في معجم الصغير من حديث عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقلت إنه قام إلى جاريته ماريا فقمت ألتمس الجدار فوجدته قائما يقلب فأدخلت يدي في شعره لأنظر أغتسل أبلاه فلما انصرف قال أخذك شيطانك يا عائشة. وفي محمد بن إبراهيم عن عائشة رضي الله عنها قال ابن أبي حاتم ولم يسمع منها. والحديث يدل على أن اللمس غير موجب للنقض وقد ذكرنا الخلاف فيه. قال المصنف رحمه الله تعالى وأوصف مذهب يجمع بين هذه الأحاديث مذهب من لا يرى اللمس ينقض إلا لشهوة. هذا الحديث حديث الرابع حديث عائشة أخرجه أيضا أبو داود والنسائي وابن ماجه يعني أبن رواه مسلم والإيه وأصحاب السنن فهو موجود في أصحاب عند أصحاب السنن جميعا. قال النووي استدل به من يقول إن لمس المرأة لا ينقض الوضوء وهو مذهب أبي حنيفة وآخرين وقال مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى والأكثرون ينقض واختلفوا في تفصيل ذلك. وأجيب عن هذا الحديث بأن الملموس لا ينتقض على قول الشافعي رحمه الله تعالى وغيره طبعا كلام سعيد. وعلى قول من قال ينتقض وهو الراجح عند أصحابنا يحمل هذا اللمس على أنه كان فوق حائل فلا يضر. فهذا كلام الحافظ الكلام النووي رحمه الله تعالى. هل المجلد راح لشيء مضمون ستاو كده؟ فرق انت الله. طيب لو تصورنا المسألة عندنا طبعا ايتين كده الصفحة كام عندنا الايتين اية النساء او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا واية المائدة او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا وطبعا القراءتان المشهورتان للايتين لامستم بالمد ولمستم بدون مد والقراءتان صحيحتان هل لمستم ولمستم يعني جمعتم الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا وتابعهم على هذا الخلاف من جاء بعدهم في معنى الملامسة المذكورة في الآية على قولين القول الأول الجماع وهو ثابت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وروي عن علي رضي الله تعالى عنه بإسناد محتمل للتحسين ومن التابعين جماعة الحسن ومجاهد وقتادة وقيل المراد الملامسة باليد وهذا طبعا ثابت عن ابن مسعود بن عمر ووفقه من التابعين الشعبي وعطاء وعبيدة السلماني وكثيرين النخعي والحكم محمد طبعا سبب الخلاف عندنا ايه هو الاختلاف في تأويل الايتين او لمستم في الايتين طبعا هو ذكر هنا مذهب ابي حنيفة ان هو قال لا ينقض الا ان ينتشر ذكر وكأنه جعل الانتشار هنا علامة على الايه الشعر لكنه لم يصرح بها كما ينسب اليه في بعض الكتب مالك واحمد قالوا انه ينقض بشهر الشافعي نقض الوضوء على كل حال اذا لم يكن حائل ده كلام الائمة في المسألة الظاهر والله اعلم ان كلمة لامستم الى او تأويلها بالجماع اقرب من تأويلها بمجرد المس او حملها على المجاز او لم يحملها على الحقيقة للقرائن نقول طبعا المس باليد هو الايه الحقيقة لأدلة كثيرة يعني منها قول السلم الماعز لعلك قبلت او لمس او غمس قول السلم والعياء واليدان تزنيان وزناهما اللبس في رواية اللمس فيعني اللمس حقيقة في مس اليد لكن لا مانع نحن ننتقل من الحقيقة الى المجاز بايه بقراءة لم يعهد في اسلوب القرآن الكريم اضافة المس الى النساء الا بمعنى الجماع وهذا صرح به يعقوب بن اسحاق بن السكين قال لمست المرأة المسها اذا غشيها فكأن اللمس اذا اضيف للمرأة لانها نجد في كل الاحاديث اللي ورد فيها اللمس حقيقة في مس اليد مضاف الى غير المرأة اما اذا اضيف الى المرأة فالاقرب الى الصواب انه المعنى الجماع نعم نعم حديث ايه هو في لسان الشرع عموما في لسان الشرع لكن احنا عشان نتكلم على الايتين دلوقتي بنقول القرآن طبعا هو من القرائن اللي ذكروها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم لها ثم خروجه الى الصلاة وطبعا قلنا نص فيه ان لمس المرأة بشهوة بغير شهوة لا ينقض في الوضوء ذكروا قرائن في الآية نفسها ان الآية بهذا القول هو تأسيس الملامسة بالجماع وطبعا تذكروا اننا نقول ان التأسيس اولى من الايه التأكيد فكون الآية تدل على حكمين اولى من ان تدل على ايه على حكم واحد او تعدد النواقض في سياق واحد، لأنه خلاص احنا قلنا ان في حاجة اسمها ناقض للوضوء، او قلنا ان في حاجة اسمها حدث اصغر وفي حاجة اسمها حدث ايه اكبر. فاذا قلنا بان الآية نصت على بعض الاحداث الصغيرة فلا داعي لتكرار هذه الايه الاحداث او تعبيرها، لان الموضع ليس موضع ايه بيان مفصل لهذه الاحداث. لو قلنا ان المقصود بالمس هنا الجماع او باللمس هنا الجماع، هيبقى الآية شاملة على الحدثين الاكبر والاصغر. فالاصغر في قوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط، والاكبر في قوله او لامستم النساء. ليه؟ للدلالة على ان التيمم يقوم مقام الوضوء والغسل في الحدث الاصغر والاكبر. نعم. وبالتالي يكون القرآن نص على قيام التيمم مقام الغسل، مقام الغسل في الحدث الأكبر، وإلا فلن تجد دليلا على قيام التيمم مقام الغسل في القرآن الكريم. يبقى السنة فقط هي التي بينت ذلك. ولا شك ان لما يكون الحكم منصوص عليه في القرآن والسنة معا اقوى من كونه في السنة فقط، لان البعض هيتكلم بقى في مسألة ايه حديث الاحاد وغيرها. لا اخطاء الشوكاني هو كلام الصنعان وهيأتي ان شاء الله. لا طبعا اختار ابو جعفر الطبري في القراءتين انهما بمعنى الايه الجماع. قال واولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال على الله بقول او لامستم الجماع دون غيره من معاني اللمس بصحة القبر على الصلاة لما انه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضا. طبعا اعتبر هنا الايه القرين. وقال ايضا وهما قراءتان متقاربة المعنى، لانه لا يكون الرجل لامسا امرأته الا وهي لامسة، فاللمس في ذلك يدل على معنى اللماس، واللماس يدل على معنى اللمس من كل واحد منهما صاحبهم، فبأي القراءتين قرأ ذلك القارئ فمصيب لاتفاق معنيهما. طبعا القرائن اللي هو الكائع يا محمد اللي هو اعترض عليها الشيخين قال قد أبدى بعضهم هنا ثبتا في الآية تقضي، لأن المراد بالملامسة الجماع ولم أتكفر هنا لعدم انتهاضها عنده. العدم انتهاضها عنده ولكنها في الحقيقة ظاهرة، وهو ما ذكره الصنعاني أو أشار إليه الصنعاني في السبل. قال ومن القرائن الدالة على إرادة الجماع بقول أو لامستم النساء أو لامستم النساء بالقرائن يعني قال ان تركيب الآية الشريفة واسلوبها يقتضي ان المراد بالملامسة الجماع، فانه تعالى عد من مقتضيات التيمم المجيء من الغائط تنبيها على الحدث الاصغر، وعد الملامسة تنبيها على الحدث الاكبر، وهو مقابل لقوله تعالى في الامر بالغسل وان كنتم جنبا فاتطهروا. ولو حملت الملامسة على اللمس الناقض للوضوء لفات التنبيه على ان التراب مقام الماء في رفع الحدث الاكبر وخالف صدر الآية. يبقى هنا اعتبرها نوع من المخالفة وليس مجرد الاشارة الى قيام التيمم مقام الغسل. إلى الجنة رحمه الله تعالى قال إن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لابد أن يبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولابد أن تنقلها الأمة، فإذا انتفى هذا علم أن هذا ليس من دينه، وهذا كما يعلم أنه لم يفرض صيام شهر غير رمضان، ولا حج بيت غير البيت الحرام، ولا صلاة مكتوبة في يوم والليلة غير الخمس، وأنه لم يوجد الغش من مباشرة المرأة بلا إنزال يعني المخالطة دون إيلاج إلى أنفل. وبهذه الطريقة تعلم أيضا أنه لم يوجب الوضوء من لمس النساء ولا من النجاسات الخارجة من غير سبيلين، فإنه لم ينقل أحد بإسناد يثبت مثل أنه أمر بذلك، مع العلم بأن الناس كانوا لا يزالون يحتجمون ويتقيؤون ويجرحون في الجهاد وغير ذلك. وقد قطع عرق بعض الصحابة ليخرج منه الدم وهو الفصد، ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر أصحابه بالتوضؤ من ذلك. وكذلك الناس لا يزال أحدهم يلمس امرأته بشهوة وبغير شهوة، ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر الناس بالتوضؤ من ذلك، والقرآن لا يدل على ذلك، بل المراد بالملامسة الجماع كما بسط في موضعه. هذا طبعا قالوا شو الإسلام بنياء في كتاب حقيقة الصفية. طبعا ولو كلام طويل في المسألة في المجلد 21 يرجع إليه 410 وبعدها في الوقت ده. أيضا الحقيقة إن السنة جاءت مؤيدة بحكم الآية بوجوب التيمم على من اجتنب ولم يجد الماء. فعن شقيق قال: كنت جالسا مع عبد الله زميل مسعود وأبي موسى الأشعري، فقال أبو موسى: لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا أما كان يتيمم ويصلي؟ فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ وضح عندي الشيء ولا لا؟ ان ابا موسى رضي الله تعالى عنه يستنكر على من لم يفهم من الآية قيام التيمم مقام الغسل. اقول ثاني: لو ان رجلا اجنب فلم يجد الماء شهرا اما كان يتيمم ويصلي فكيف تصنعون بهذه الآية؟ يبقى استدل بايه؟ استدل بالآية. فعلم انه كان يفهم من الآية ان التيمم يقوم مقام الغسل، وبالتالي يفسر الملامسة بالجماع. واضح؟ فقال عبد الله مسعود: لو رخص لهم في هذا لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد. يخمنها إيه؟ إن هو بيقر على تفسير الآية، وده اللي يهمنا الأول. وإن كان قال فيها إن المس القبلة مس وإن المس ما دون الجماع، لكن هو هنا كأنه سلم لأبي موسى بإيه؟ بتأويله للآية. نعم. لو رخص له في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد. مش معناها إن ربنا يسر عليك؟ لا، احنا ما نزع. هو يقول لك إن الناس هتتوسع بقى في المسألة. لو قلنا إن الآية دل على إن التيمم يقوم مقام الغسل هيتوسعوا فيها بقى. إنسان بينكر عليه قول؟ لا، مش قول. هو أبو موسى يرى ان يقوم التيمم مقام الوضوء من الغسل من خمس اسابيع. مسعود ينكر على يقول ان هو لما السم ده واضح، السم ده موجود، الناس هيتوسعوا في الامر، يبدا يعرض عليه الماء. هو ايه اللي دخل هنا بروده الماء؟ هو يترخصهم بالماء الصعيدي. ماشي، دلوقتي احنا بنتكلم على مساله الجماع. هو بيقول له ايه؟ لو رخص لهم في هذا لاوشكوا اذا بروا هيتوسعوا. فكانه هو لما قال ما قال من باب سد الذريعه لئلا يتوسعوا فيها. والا ايه اللي جاب دي؟ فهي مش بدنا خالص. فبيتكلم دلوقتي او لمسته من مثال. فقال لك لو فهموا منها ان دي رخصه يبقى هيتوسعوا فيها والباب يتفتح امامه. اللي هي في ايه؟ في اذا برد عليهم الماء. ما هو لم ينكر عليه فعلا. التوسع، التوسع في استعمال الآية. نعم. ما يقول الشيخ ان الذي يقول وابو موسى يشكر الناس بالملامسة. اسمع، لسه هيجي الكلام احنا يمكن وعلي صعب شوية. قلت وإنما كرهتم هذا لذا. قال نعم. هل إيه؟ تسأل التوسع. ثم يتوسعوا فيه. مش لإنكار التأثير بإنه الجماع. يعني أصل موجود لكن مثلا هو اللي خايف منها مش أكثر بالزريعة. يأكدها الكلام إن أنا كرهتم هذا لذا يعني أنت كرهت ده عشان كده قال له مش علشان تأثيرك غلط. واضح كده؟ طيب. نعم. فقال أبو موسى ألم تسمع قول عمار لعمر؟ بدأ يأيد الإيه؟ الآية تفسيره للآية بالحديث. بعث للغفل لنا في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمررت في الصعيد كما تمرر الدابة فذكرت ذلك من سلم فقال إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا فضرب كفر ضربت ثم نقضها ثم مسح بها ما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح به ما وجهه. فقال عبد الله أفلم ترى عمر لم يقنع بقول عمار؟ زاد في رواية عند البخاري فقال أبو موسى فدعنا من قول عمار كيف تصنع بهذه الآية؟ فما درى عبد الله ما يقول فقال إنا لو رخصنا لهم في هذا لأوشك إذا ضرب على أحدهم الماء أن يدعه ويتم. إذا هنا كأن الكفة مالت أو ناحية فقلت لشقيق فإنما كره عبد الله لهذا قال نعم. قال الحافظ الحجر فيه جواز التيمم للجنوب فهذا يرجح ان المراد بالملامسه في الايه الايه الجماع. نعم. هو حتى حافظ رغم انه شافعي الا انه الشافع احتج بالايه الا انه يعني مال نحو قول ابي موسى. لا ولا تخطط ضده اشمله ولا تخطط ضده تشمله من اين؟ من ضد اولى اذا كان الجنس بجد عندنا مكان مطلوب له يوجد الوضوء فالجماع من ضد اولى. لا هو يوجد الوضوء فان عجز على الوضوء تيمم فذلك الجماع. لا فين بقى عايزين ناخد بيه ان التيمم يكون مقام الغسل مقصود شيء انا اقول لك ان ان ان في اتفاق على الجماع. ها فين؟ اتفاق فين؟ وفين الجماع في الايه اصلا؟ بغض النظر عن التيمم ومقام يعني ايوه ما انا بقول فين الاتفاق على الجماع؟ بيقول ان الجماع معناها الطبله والناس فلا يكون عندي من ضد الجماع. لا ده بيقول ما دون الجماع. انا يوجد ايه؟ يوجد التيمم في حاله فقد الماء. ايه؟ اما الجماع لكن اين الغش؟ من دمه وعندنا الغش حصل ايوه انا وعندما يقول ان المس ما دون الجماع يبقى المس اللي في الآية اللي يستوجب التيمم في فقد الماء هو المس ما دون الجماع فقط. يبقى الآية ما فيهاش جماع أصلا. أن لو فيها جماع فبيعمل إيه لو ما وجدش الماء اللي هو المجامع؟ فكأن الآية ما ذكرتوش خالص ما حضرتش له. ها وصلت ولا؟ ثاني بالراحة. هو بيقول إن إيه؟ الجماع اللمس اللي في الآية ما دون الجماع. القبلة مس واللمس ما دون الجماع يبقى الجماع عنده ليس ايه ليس منصوصا عليه في الآية أصلا وبالتالي ان التيمم يقوم مقام الوضوء فقط لان الجماع ليس له وجود في الآية فليس بالتالي في الآية بيان لعلاقة التيمم بالجماع ده لو قلنا ان هو الآية فيها احتمال او اشارة الى هذا يبقى مش على فهم ابن عبد المسعود لان هو استبعد ان اللمس يكون بمعنى الجماع وبالتالي الجماع ملوش وجود في الآية اصلا وبالتالي التيمم ملوش علاقة بالغسل وضح كده انما هو الظاهر هنا ان ابن مسعود يسلم لأبي موسى في تأويل الآية بأنها اللمس إجماع. طبعا يتأكد هذا أيضا بالحديثين حديث المستقبل من حامل بن حجر وغيره من أخذت أيضا منها يعني أو أن ابن أن أبا موسى بن مسعود لم يسأل بعموم الآية فقط إن فلم تجد ماء فتيمم أي حدث كان دون نظرا إلى السبب. لا ما وهذا ما يصلح في تفسير الآية أن تهمل السوابق هذا خطأ. من كان وصف لم تجد ماء فتيمم يعني أنه يعلق الشوك بفقد الماء أنه ينتقل إلى التيمم فقد بغض النظر عن مجيب وكان حدثا أصغر أم كان حدثا أصغر. فمن أين أتوا بالحدث الأصغر والأكبر والآية على تأويلهم تشمل الحدث الأصغر فقط وإلا فقد فهم بعض الصحابة سقوط الصلاة عن المحدث حدثا أكبر وقد فقد الماء تسقط عنه الصلاة حتى يجد الماء. نعم وهذا الإعمار قبل العموم قلت من تجد ماء فتيمموا عام سواء كان حدث أصغر. أيوة لكن هنا في الآية ليس فيها أي بيان لقيام التيمم إلا مقام الوضوء فقط. إنه يقول فتيمموا يعني نتيمم لإيه فلم تجدوا ماء فتيمموا مكان إيه مكان الماء اللي يحتاجه حدث معين منصوب عليه في الآية ويبقى الأمر الآخر اللي غير منصوب عليه يحتاج إلى هي والأصل عدم التكليف إلا بذلك. وهذا إذا عرضنا ثم ممكن نقوم بالتسليم بالعموم فقط لا ما نقدرش نحن لأن هم لم يصرحوا بذات فنقول يؤيده الحديث المتفق عليه حديث عائشة الأول وحديثها الثاني اللي صحيح مسلم فيترجح القول بأن مس المرأة لا ينقص الوضوء. وطبعا ليس هناك تلازم بين القول بحرمة مس المرأة والإيه لقب الوضوء وأيضا التعليق بالشهوة تعليق غير منضبط لأن احنا نقول دائما ان احكام الشريعة تعلق بأوصاف منضبطة وضابط الشهوة او وصف الشهوة ليس وصفا منضبطا وصف الشهوة ليس وصفا منضبطا لان ممكن واحد يكون ممتلئ شهوة والشيطان يعني هو فين أين الأول أين الدليل على ذلك؟ سجل عليه لو كنت أقول مثلا إن أنا لو علقت هذا الحكم على الشخص فإنني يعني أبيح هذا ابتداء ثم بعد ذلك أنظر إلى الرجل. أما إذا قلت ابتداء حتى لو سلمت بأن مس الموقف إن يوجب الوضوء إلى غير ذلك فأقول طب من أمنع هذا من ضبط سد الذريع يعني إذا لم يسلم الشخص ذي بالموقف لا يعني الآن لو قلت إن الشهوة وصف غير منضبط أخونا محمد يقول إنه ممكن يكون منضبط بالنسبة للشخص نفسه هو يدرك إذا كان اشتهى أو لم يشتهي. النبي صلى الله عليه وسلم لما علق الحكم علقه على أمر عملي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه والقلب يشتهي والفرج فالحكم هنا معلق على إيه؟ اشتهاء القلب ولا على تصديق الفرج؟ تصديق الفرج إذا لابد يكون في حاجة عملية أنا أقول في شهوة الشهوة يصدقها الإيه؟ الخارج المادي أو نحو إنما أعلق عليه هي في حد ذاتها حكم. يعني الوقت الشيخ مرام قلنا ان اذا مستم او لمست ان ناخذ بالمعنيين معنى ان اللمس والملامسة كلا المعنيين صحيح فلو جينا ناتي للنصوص التي تثبت ان حديث عائشة رضي الله عنها لما وضعت يدها على وجه النبي عليه الصلاة والسلام مع تضعيف الحديث الآخر على قول أكثر العلماء، فيبقى معنى حديثها فقط الذي يخرج المعنى به إن الملامسة معنى إلا. وهل تتصور في قناع أهل العلم إن الآية تعني الحقيقة والمجاز في أن واحد؟ لا، يعني الآن أعمال أعمال القراءتين أو المعنيين أو لم أعمل، لا أصل القراءتين بنفس المعنى. يعني نشوف في كلام ابن جرير رحمه الله قال إني لمستم أو لمستم المعنى فيهما واحد، سواء قلنا بالجماع أو قلنا بالإيه مطلق اللمس. وشوف من حملهم على ذلك أصلا من الحديث، فنقول إن الحديث هو إحنا نحمل قراءتين على معنى لمس وجماع. نعم. ثم لما جاء الحديث أشار إلى معنى إن النبي عليه السلام إن هذا المعنى منتشر في حالة عدم الشك، وأما في حالة في معنى المحدد يعني خاصة العضو. فين الشهوة الأول؟ فين يعني حديث عائشة رضي الله عنها إن النبي عليه السلام إن لما هي وضعت قدمها عن النبي على دار قدم النبي صلى الله عليه وسلم هذا يخرج مسألة إنه إذا كان اللمس تغير. هي فين الشهوة الأول؟ نقول في أين الشهوة الأول وبعدين نخرجها؟ يعني الآن أثبت مع واحدين اللمس مطلقا ينقض وإن الملامسة مطلقا تنقض، ولم يبقى معي معارض إلا حديث واحد لأن الحديث الآخر ضعف أكثر لنا. ما حديث المعارض؟ حديث عائشة. لا، الأول أنت كيف استقام لك القطع بأن اللمس في الآية هو المطلق المس؟ قلنا احنا معنيين ازاي؟ وعن هذا من صراحة للحلم ان انت تحمل النظر على هذا هو لما حملوه على احد المعنيين هو اصلا اللي حملوا ايه الحديث نفسه، فالحديث ليس فيه نفي كل لمس، يبقى حاجة من الاثنين يعني كأنه يقول ان الجرير لما اللي جعله يحمل الحديث على المجاز هو الحديث، والحديث مش ثابت يبقى نرجع للحقيقة يقول يبقى النص مطلق النص يركض، وما ينفعش انت تجمع بالحقيقة والمجاز. هذا ليس من صناعة العلم في الجامعة انك تقول المعنى مش مجاز اصلا، يعني مش مجاز اصلا، يعني مش مجاز اصلا، يبقى حقيقة يبقى المعنى واحد، يعني حقيقة يبقى المجاز. يستحيل ان انت تقول اذا جمعت فيجب واذا طبقت ولمست فقط فيجب. ايوه مش لان عشان اقول ان الآية تحمل على المعنيين، وعند قول عامة الفقهاء او اكثر الفقهاء ان ده حقيقة ومجاز بعيدا عن كلام شرق الاستاذية، هذا ليس من طرق الجمع في فهم الآية، لان هو حاجة من اللي كان يتحمل على المعنى الحقيقي يتحمل على المعنى المجاز. اما انك تجمع بينهم الاثنين وبعد كده تقول نخرج، لا ده شهوة بحد ذاتها محتاجة دليل. من اضرار ان الشهوة انتهت منها؟ من ايه؟ والله انا نفسي ما استبعدهاش لان الشهوة شبه موجودة قبلها، لا بالغيرة وان كانت الرواية اخرى فيها كلام، لكن عن مذهب ابن القيم وجماعة من اهل العلم ان ممكن الرواية الضعيفة نستعملها في تفسير الرواية الصحيحة، ان هي لما خشيت ان يكون ذهب عند ماريا طبعا المرأة لما تخرج غرب الايه، فممكن تكون الشهوة متحركة من قبلها والمسي زده، لكن احنا بنقول من الاول اين دليل الشهوة، ومحمد يقصده ان الاية ممكن يحملها على المعنى الحقيقي والمعنى الغيبي. ما بعرف دايما يبقى الكلام بتاعي في قضية دليل الشهوة والدليل هنا، يعني عندنا قول ان هي اقتلال من ذلك انا وبعض اهل العلم فدلات للشهوة مش مثل لها. لا أنا أقول لا، من لمس الرجل للمرأة هذه حرام، على أن نحن قلنا لا تلازم بين الحرمة والنقد. أنت تشرب حشيش؟ على كده تشرب حشيش؟ من ذات الذريعة على كل ذاته حتى لو بالنقد. أنا قلت إيه أنا أأثره بالتحريم مش أأثره بالنقد، لأن ما أسهل أنني ما خلاص احنا قلنا احنا قلنا بالتحريم، احنا بنتكلم دلوقتي في النقد، احنا ما بنتكلمش في مسألة قضية التحريم الآن. كده فقط راجل مع مرأة مثلا هتبقى مشكلة تانية. اه يعني هتقول له بقى خلاص ما تمسش نقط. هو طبعا هذا هو الأقرب إلى الصواب يعني. لا سيما ان نأتي هنا بقى في مسألة ضابط الشهوة اللي قالوا اعترفوا به. ودايما التقديرات الشرعية تفتقر الى ادلة، والا التقدير في حد ذاته مرفوض. احنا ممكن نختلف في وصف الحاجة دي، انما هي منصوص عليها، انما احنا بنتكلم عن شهوة كعلة وايه مستنبطة. يعني شو ما كنا نقول النص على ان السفر علة او على ان المرض علة، هذا يشعر ان قول من قال ان العلة لابد ان تكون نصا غير منضبطة، غير منضبطة لها علة بنص الشرع وهي غير منضبطة في الكتاب. لا، هي منضبطة بوصف الشارع، ولكن احنا اللي جهلنا هذا الضبط. الشارع ايوه، احنا اللي اختلفنا في الضبط، انما الشارع ضبطها بانه سفر، انما لما اقول مشقه، المشقه دي هي اللي بتختلف. احنا اختلفنا في العله في فهم النص، ده فيه نوع من التوسعه على المكلفين، فما تراه انت سفر خلاص العله موجوده منصوص عليه، انما انا اقول شهوه انا نفسي هضطرب، ولا سيما فتش باب الوسواس. ان واحد مجرد مثلا لا ممكن هو راكب اتوبيس يمس امرأة يقول لك كده انا شهوتي حرك، لا مش عارف. وممكن واحد ثاني زي ما قلنا الاف العاده وان هو متعود يسلم كل يوم 100 مره بتاع ولا في شهوه ولا غيره، والشهوه موجوده بالفعل، لان مثل هذه الامور اللي للشيطان فيها تعلق يبقى صعب طبعا حتى بتاثير على الانسان نفسه. هو حديث الرجل يجد شيئا في بطنه فيشكل عليه، هو مش نفس الرجل بيصور حد ديت كركبه مجرد كركبه ولا خرج لحمه ولا ما خرجش، هو نفس الرجل، ومع ان الشيء ده ممكن التاكد منه اكثر من الشخص، فممكن الشخص نفسه فعلا تختلط عليه الايه مساله الشهوه، هل حصلت ولا ما حصلتش. وإذا قلنا هو الفرج يصدق ذلك أو يكذبه إنه ما يتوكل على ذلك، اللي هو الذي أوهم عليه، وده حد ذاته ناقض، وده حد ذاته ناقض، الجماع ناقض من مجلة ليه؟ لأن احنا قلنا إن الشرع جعل الحكم متعلق بإيه؟ هو الفرج يصدق ذلك أو يكذبه مع وجود الشهوة بالفعل، يبقى لم يبني حكما على الشهوة وإنما بنى الحكم على الإيه؟ أثر الشهوة او نتيجة الشرع. فدعنا احنا ايه نريح نفسنا في النهاية ونقول طالما ان الشارع في هذه المسألة على خطورتها علق الحكم على تطبيق الفرج، يبقى احنا كذلك ايضا في الوضوء اللي هو اثر نعلق الحكم فيه على الايه ما يصدق وجود الشهوة، اما بالمني او بالايه او بالماء. مش معنى لا لان يجب الاكبر مناطق هو يوجد الغزل، فبالتالي هم بيقولوا كده باعتبار ان ليس حدثا منصرفا الى الوضوء وانما انصرف الى ما هو اكبر وهو الغزل، فاذا اوجب الغزل الاكبر يبقى كأنه اوجب الادنى، لان الوضوء داخل باعتبار دخول الادنى في الاحد. يعني احيانا بيكون عندنا حديث ضعيف لكن فيه لفظة ظاهرة الدلالة عن لفظة في حديث اخر صحيح تحتمل هذا الوجه، فنقول ان هذه اللفظة الواردة في الحديث الضعيف تفسر اللفظة اللي موجودة في الحديث الصحيح. لا اصلا هو غير ثابت، ده مسألة ضمنية، ليست مسألة ضمنية، هو لا يلزم من كون الشخص كذاب ان يكون كذاب في كل ما قال، ممكن كذاب يصدق ولا لا، فالاحتمال موجود، لا التصحيح قطعي ولا التضعيف قطعي، فلوجود احتمال الصدق فنأخذ من هذا شيء من التفسير او بيان مبهم او الى اخره. لان هو لا يدل على اصل الحق وانما يساعد في فهم الحق. وطبعا ليست مسألة مضطردة في صناع العلماء انما نقول ابن القيم ومن صار على ضربه. باب الوضوء من لمس الفرج عن صلاة المستسقى رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم. طيب في نعلم ان احنا عارفين ايه يعني بلا حرج الساعة 10 هتبدأ الساعة 10 10 وربع لحد الشهر الثالث. معلش اللي جاي من سفر يبطل لان احنا عايزين ان شاء الله نخلي ساعتين للفقه اللي هو بابنا ده وهنقرا كتاب فقه النوازل لان لا شك ان حاجتنا لمعرفتنا لاحكام النوازل المعاصره مهم اظنها هي اللي تسرد اكثر من احلام دي. حديثنا لمعرفة هذه الأمور أكثر من حديثنا للفقه التقليدي اللي احنا ماشيين فيه. واحنا الفقه التقليدي اللي ماشيين فيه زي ما قلت قبل كده وبقولها مرارا ليس الهدف ان احنا نعرف أحكام المسائل انما المهم ان احنا نفهم توجيه المسائل يعني نناقش العلماء ازاي فيها وازاي وصلوا للايه للحكم ده او اختلفوا ليه وكذا ده اللي يهمنا. فاحنا عشان كده يمكن ماشيين ببطء شوية لهذا الغرض والا يعني لو احببنا معرفه الاحكام مش هناخد كتاب زي ده اصلا الاول يعني. فيبقى نخلي تقريبا ساعتين للنايل وساعه او اقل شويه في ايه نقول يعني حتى نشوف الاول من الاول دي شويه يعني تعريفات وحاجات زي كده. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف حفظه الله تعالى معنى فقه النوازل لما كان فقه النوازل مركبا إضافيا وهو مكون من لفظين أولهما فقه وثانيهما النوازل اقتضى المقام تعريف كل لفظ من جهة اللغة ومن جهة الاصطلاح ثم تعريف فقه النوازل باعتباره لقبا على عدد معين. هذا هو طبعا المشهور من صنيع الأصوليين خاصة أنهم إذا أرادوا أن يعرفوا شيئا فيعمدون إلى مفرداته فيعرفونها مفردة مفردة ثم بعد ذلك يعرفونه باعتبار المركب الكلي هذا من جهة ثم باعتباره لقبا على فن بعينه. زي ما قلنا أصول الفقه نتكلم عن كلمة أصول وكلمة فقه الوحيدة وبعدين نقول أصول فقه على بعضها معناها إيه وده من ناحية الإيه تعريف المفردات وبعد كده نقوله باعتباره لقب على فن معين او علم معين زي علم العقيدة او علم المصطلح او قال هذه فروع ثلاثة. الفرع الاول معنى الفقه لغة واصطلاحا. الفرع الثاني معنى النوازل لغة واصطلاحا. الفرع الثالث معنى فقه فقه النوادر باعتباره نقضا على علم معين، على علم معين. قال: الفرع الأول معنى الفقه لغة واصطلاحا، الفقه في اللغة ينزه ويطلق على العلم وعلى الفطرة، وفي الاصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. قال الفرع الثاني معنى النوادر لغة واصطلاحا، معنى النوادر في اللغة النوادر جمع نازلة، والنازلة في اللغة اسم فاعل من نزل ينزل إذا حل، وقد أصبح اسما على الشدة من شدائد الدهر. قال الشاعر: ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها مخرج. وعند الله منها المخرج، والله هي مخرج أفر. أنا أتكلم ومن ذلك القنوت في النوادر يعني الشدائد التي تحل بالمسلمين. معنى النوادر في الاصطلاح: أولا تطلق النوادر في اصطلاح الحنفية خاصة على الفتاوى والواقعة، وهي مسائل استنبطها المجتهدون المتأخرون لما سئلوا عن ذلك، ولم يجدوا فيها رواية عن أهل المذهب المتقدمين، وهم أصحاب أبي يوسف ومحمد وأصحاب أصحابهما وهلم جرا. وثانيا تطلق النوادر باصطلاح المالكية خصوصا. نتكلم ذلك انت مش هنا لو سمحنا لغيرك الخطا في اللغه فلن نسمع لك. ثانيا تطلق النوادر في اصطلاح المالكيه خصوصا في بلاد الاندلس والمغرب العربي على القضايا والوقائع التي يصدر فيها القضاة طبقا للفقه الاسلامي. والنوادر بهذا الاصطلاح تاتي بمعنى الأقضية، وهي نوادر الأحكام من المعاملات المالية والإرث ونحو ذلك مما تتعلق به حقوق وتقع فيه خصومة ونزاع. ومن هذا الوجه فقد قصد جمع من فقهاء المالكية إلى جمع وتقريب هذا النوع من المسائل كما صنع أبو الوليد القرطبي في كتابه المفيد للحكام فيما يعرض لهم من نوادر الأحكام. ومن هنا فقد اعتمد القضاء المغربي طائفة من الكتب المؤلفة في النوادر، مثل نوادر المهدي ونوادر الشريف العلمي ونوادر عبد القادر ابن علي الفاسي الفهري وقد كانت كتب النوادر بهذا الاصطلاح محل عناية الباحثين المغربيين ومدارا للدراسة والتوثيق. ثالثا تطلق النوادر في اصطلاح المالكية أيضا على الأسئلة والأجوبة والفتاوى، ومن ذلك الكتب التي صنفت باسم النوادر، وهذا الاسم عرف عند المالكية في بلاد الأندلس والمغرب العربي، مثل نوادر ابن غي والإعلام بنوادر الأحكام لابن فهل الغرناطي، ومذاهب الحكام في نوادر الأحكام للقاضي عياض وولده محمد. رابعا شاع واشتهر عند الفقهاء عامة إطلاق النازلة على المسألة الواقعة الجديدة التي تتطلب اجتهادا وبيان حكم. ومن ذلك قول ابن عبد البر: باب اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص في حين نزول نازلة. وقول النووي: وفيه اجتهاد الأئمة في النوازل وردها إلى الأصول. وردها لا وردها يقول ابن القيم فصل: وقد كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهدون بالنوازل، وهذا الاطلاق هو المراد في هذا الكتاب. وبيانا لهذا الاطلاق اقول: ومن الله وحده السلم التوفيق والسداد. لا تخلو المسألة التي يراد بحثها والنظر فيها من أمرين: إما أن تكون واقعة أو محذرة، فإن كانت واقعة فلا تخلو، إما أن تكون جديدة لم يسبق أن وقعت، وإما أنه قد سبق وقوعها من قبل. فإن كانت هذه المسألة الواقعة جديدة لم يسبق لها وقوع من قبل فلا تخلو، إما أن تكون ملحة أغلب حكما شرعيا أو غير ملحة، فإن كانت ملحة فهذه تسمى نازلة، والمقصود أن النازلة لا بد من احتمالها وعلى ثلاثة معان: الوقوع والجدة والشدة. فهذه حلول ثلاثة لا بد من وجودها في النازلة. الخير الأول الوقوع، ومعنى الوقوع الحلول والحصول،